بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 26 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للشيخ البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. وما زال الكلام في الحديث عن المنافقين في سورة البقرة. قال ربنا عز وجل: صم بكم عمي. قال المفسر رحمه الله: لما سدوا مسامعهم عن الإصاخة إلى الحق وأبوا أن ينطقوا به ألسنتهم ويتبصروا الآيات بأبصارهم، جعلوا كأنما أيفت مشاعرهم وانتفت قواهم، كقوله: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، وكقوله: أصم عن الشيء الذي لا أريده، وأسمع خلق الله حين أريد. وإطلاقها عليهم على طريقة التمثيل للاستعارة، إذ من شروطها أو من شرطها أن يطوى ذكر المستعار له، بحيث يمكن حمل الكلام على المستعار منه لولا القرينة، كقول زهير: لدي أسد شاك السلاح مقذف له لبد، أظفاره لم تقلم. ومن ثم ترى المفلقين السحرة يضربون عن توهم التشبيه صفحا، كما قال أبو تمام الطائي: ويصعد حتى يظن الجهول بأن له حاجة في السماء. وها هنا، وإن طوي ذكره بحذف المبتدأ لكنه في حكم المنطوق به، ونظيره: أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تنفر من صفير الصافر. هذا إذا جعلت الضمير للمنافقين. على أن الآية فذلكة التمثيل ونتيجته، وإن جعلته للمستوقدين فهي على حقيقتها، والمعنى أنهم لما أوقدوا نارا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات هائلة أدهشتهم، بحيث اختلت حواسهم وانتقصت قواهم. وثلاثتها قرئت بالنصب على الحال من مفعول تركهم، والصمم أصله صلابة من اكتناز الأشياء، ومنه قيل حجر أصم وقناة صماء. وصمام القارورة سمي به فقدان حاسة السمع، لأن سببه أن يكون باطن الصماخ مكتنزا لا تجويف فيه، يشتمل على هواء يسمع الصوت بتموجه، والبكم الخرس، والعمى عدم البصر عما من شأنه أن يبصر، وقد يقال لعمى البصيرة فهم لا يرجعون، أي لا يعودون إلى الهدى الذي باعوه وضيعوه، أو عن الضلالة التي اشتروها، أو فهم متحيرون لا يدرون أيتقدمون أم يتأخرون، وإلى حيث ابتدأوا منه كيف يرجعون. والفاء للدلالة على أن اتصافهم بالأحكام السابقة سبب لتحيرهم واحتباسهم، ثم قال: أو كصيب من السماء. ربنا سبحانه وتعالى وصف هؤلاء المنافقين بقوله صم بكم عمي. صم بكم عمي، الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى لم يكن هؤلاء قد أصابهم الصمم، ولا أصابهم البكم، ولا أصابهم العمى. لهم حواس، لهم آذان يسمعون بها، وأفواه يتكلمون بها، وأعين يبصرون بها، لكنهم عندما كانوا يسمعون الحق يريدون أن يبتعدوا عنه كل البعد، فيجعلون أيديهم في آذانهم كما وصفهم الله سبحانه وتعالى، يجعلون أصابعهم في آذانهم. معنى ذلك هم سدوا مسامعهم، والذي يسد مسمعه لن يسمع، لأنه لا يريد أن يسمع أبدا، يريد أن يسمع الباطل ولكن لا يريد أن يسمع الحق. الأذن سامعة ولكن للحق غير مصيخة، وكذلك للباطل تعطي كل السمع تماما. لذلك ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بذلك، أي صم عن الإصاخة إلى الحق. كذلك قال وأبوا أن ينطقوا به، لو سئلوا عن الحق لكانوا جماعة خرساء، لا يتكلمون أبدا ولا يتكلمون بأي شيء عن الحق، لكن إنما يتكلمون عن الباطل. وربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر بالنسبة إليهم وهذا الوصف بأن لهم آذان لا يسمعون بها، ولهم ألسنة لا يتكلمون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولكن الله عز وجل سينطقهم رغما عنهم يوم القيامة حتى يقول أنطقنا الله، أي جعلنا ناطقين دائما، وهكذا رغما عنهم سيتكلمون وبعد ذلك يعترفون. قال وأبوا أن ينطقوا به ألسنتهم ويتبصروا الآيات بأبصارهم، يرون الآية أمامهم وكأنهم لا يرون شيئا على الإطلاق، كأن المشاعر عند ذلك ذهبت، معنى ذلك أصابتها الآفة، أيفت مشاعرهم، فلا يوجد عندهم أي شيء على الإطلاق، أصابتهم العاهات، أصابها عرض مفسد، كنما كما نقول والله أيف الزرع، معنى ذلك فقد فسد بهذا المعنى، كنما أيفت مشاعرهم وانتفت قواهم، أي لا يوجد عندهم أي شيء يمكن أن يفهموه، فلا نطق ولا سمع ولا بصر، كما قال ذلك الشاعر صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به. إذا ذكر الخير عند ذلك كانوا من أصحاب الصمم، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، صاروا عند ذلك. وهكذا كانوا يقولون عن أمثال هؤلاء، ما بال قوم صديق ثم ليس لهم عهد وليس بهم دين، إذا ائتمنوا شبه العصافير أحلاما ومقدرة، لو يوزنون بزق الريش ما وزنوا، إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا مني، وما سمعوا من صالح دفنوا. صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا، جهلا علينا وجبنا عن عدوهم، لبئست الخلتان الجهل والجبن. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا الصديق السيئ، فماذا كان يدعو؟ اللهم إني أعوذ بك من صديق ماكر، قلبه يرعاني وعيناه ترياني، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها وأفشاها. وكقوله أصم عن الشيء الذي لا أريده، وأسمع خلق الله أصم عن الشيء الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريد. إذن هو أصم عن، أي لا يسمع أبدا عن الشيء غير المراد. إذن أذنه دائما لا تحب إلا الفواحش، هذا بالنسبة للمنافق. أما الخير فلا تسمعه أبدا على الإطلاق. قال وإطلاقها عليهم على طريقة التمثيل للاستعارة، إذ من شرطها أن يطوى ذكر المستعار له بحيث يمكن حمل الكلام على المستعار منه لولا القرينة. طبعا لما ذكر جل وعلا أن الصمم وأخويه البكم والعمى لم يرد بهما الحقيقة لسلامة مشاعرهم وقواهم، ولكن على طريقة التمثيل، إنما كان التشبيه للاستعارة بين مانعها، مانعها هو عدم سماع الحق. أما بالنسبة إلى طي ذكر المستعار له فهذا، إن المنافق إنما مذكور سابقا، ولذلك اختلفوا في تسميتها، هل تسمى تشبيها بليغا لاستعارة، لأن المستعار مذكور ألا وهم المنافقون، ذكروا سابقا وما زالت الآيات تتكلم عنهم. نعم. على كل حال، فهؤلاء الذين وصفوا بهذا الوصف قال يمكن حمل الكلام على المستعار منه لولا القرينة، كقول زهير لدي أسد شاك السلاح مقذف وله لبد أظفاره لم تقلم، فشبه بذلك. إذن من قول زهير بن أبي سلمى، يعني عندما بين هذا الجيش الذي هو فيه فكأنه شبهه بالأسد، والذي أنشب أظفاره التي لم تقلم كناية عن طولها، ويريد بذلك الشجاعة، كما أولئك أرادوا بكثرة، هنا أراد بكثرة الطول الشجاعة، وهنالك أرادوا بكثرة انحباس أيديهم وأصابعهم في آذانهم أنهم لا يسمعون الحق. ومن ثم ترى المفلقين السحرة يضربون عن توهم التشبيه صفحا كما قال أبو تمام، ويصعد حتى يظن الجاهول بأن له حاجة في السماء. يتكلم ويتكلم حتى يظن أنه يصل إلى درجة معينة كأنما يصعد فيها إلى السماء. وها هنا وإن طوي ذكره ذكره بحذف المبتدأ لكنه في حكم المنطوق به، كما قال أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر، أي أنت أسد علي. هذا إذا جعلت الضمير للمنافقين على أن الآية فذلكة التمثيل ونتيجته، وإن جعلته للمستوقدين مثلهم كمثل الذين استوقدوا نارا فهي على حقيقتها، والمعنى أنهم لما أوقدوا نارا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات هائلة أدهشتهم، بحيث أن هذه الدهشة التي أصابتهم ماذا حدثت؟ اختلت كل النظم التي عندهم، فصار لهم آذان لا يسمعون بها وأعين لا يبصرون بها وألسنة لا يتكلمون بها، بحيث اختلت حواسهم وانتقضت قواهم أو انتقصت، وثلاثتها قرئت بالنصب على الحال من مفعول تركهم، أي تركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي. فهذا المعنى أن الحال التي وصلوا إليها، والحال في الحقيقة هو وصف منتقل، ولذلك انتقلوا من حالة إلى حالة أخرى. لذلك هذه القوى التي انتقضت والحواس التي اختلت جعلت أحوالهم كذلك. نعم. لذلك بعد ذلك عرف الشيخ الصمم فقال: والصمم أصله صلابة، تقول حجر أصم أي مكتنز قوي، ومنه قيل حجر أصم وقناة صماء كذلك. وصمام القارورة الغطاء الذي يعني لا يجعل الهواء يدخل إليها، سمي به فقدان حاسة السمع لأن سببه أن يكون باطن السماخ مكتنزا لا تجويف فيه، يشتمل على هواء يسمع الصوت بتموجه. إذا لما كان هنالك هواء والأثير هو الذي كيف ينقل كلامي إليكم عن طريق الهواء، عن طريق الأثير يدخل إلى الآذان وفي الأذن يتحلل، هذا عن طريق الأمواج الصوتية، ثم ينتقل إلى الدماغ فيفهم الإنسان الكلام أو الأصوات التي تدور حوله. فإذا كان صمام القارورة قد سد كما سدوا أصابعهم في آذانهم، عند ذلك فقدوا حاسة التي توصل أو الطريق الذي يوصل السمع إليهم، فصارت آذانهم كأنها صب عليها الآنب، عند ذلك لا يستطيعون أن يفهموا شيئا. أما البكم الخرس فقد خرسوا تماما، لذلك الأبكم في الحقيقة هو الذي يولد أخرس، فكل أبكم أخرس وليس كل أخرس أبكم. الأصل أن الإنسان الذي يتكلم كيف يتكلم؟ يسمع الولد الكلام من أمه فيكرره، فيكرره حرفا حرفا وكلمة كلمة ثم يصبح متكلما. فإذا خلق أصم عند ذلك لا يسمع، عند ذلك معناه أنه في الأصل فهو لا يسمع، ومن وراء السمع أنه لا يتكلم، لكن هنا المراد أنهم أعيوا هذه الحواس السليمة التي كانت عنده. قال: والبكم الخرس والعمى عدم البصيرة، تقول رجل أعمى أي لا يبصر، ليس دائما، قد يطلق على عمى البصيرة، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال: فهم لا يرجعون أي لا يعودون إلى الهدى الذي باعوا، كما قال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. قلنا الباء تدخل هناك على المتروك، معنى ذلك تركوا الهدى واشتروا الضلالة. لذلك هنا عبر الشيخ بقوله لا يعودون إلى الهدى الذي باعوه وضيعوه، أو عن الضلالة التي اشتروها، أو فهم متحيرون لا يدرون أيتقدمون أم يتأخرون، ظلمات بعضها فوق بعض، وإلى حيث ابتدأوا منه كيف يرجعون. والفاء للدلالة على أن اتصافهم بالأحكام السابقة لسبب تحيرهم واحتباسهم، صم بكم عمي. فهم إذن هذه الفاء فهم سبب عدم عودتهم، أنهم قد أصابتهم هذه المصائب كلها واحتاروا واحتبسوا. ثم قال ربنا عز وجل: أو كصيب من السماء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.